أكبر ولله الحمد. الله يحييكم أختنا إنسانة. والله سبحان الله، يعني تجمع غريب وعجيب. يعني شوف يا أخي، تجمع إيه؟ طاغوتي رافضي، إيه؟ طاغوتي رافضي نصراني يهودي. يا سبحانك يا رب. الله، الرافضة كوكتيل، كوكتيل كفر، كوكتيل كفر، نسأل الله السلامة والعافية. رافضة، ده يروحوا يستنجدوا بالأمريكان. الأمريكان يدعوا حلفائهم. طبعا أمريكا كده كده داخلة لأنها لا تريد إسلام، تمام. الأمريكان يستدعوا حلفائهم، حلفائهم اللي هم مين؟ اللي هم الطواغيت، وعلى رأسهم، على رأسهم آل سلول. حيا الله الشيخ محمد القاضي، تمام. ما نظرتك بترامب إذا ربح؟ مين ترامب ده؟ مين ترامب؟ مين هو ترامب؟ نعرف ترامب وبعدين نحكم، تمام. ف هو صاحب زكي جمعة، مش عارف، اشوف اللي انتوا بتتكلموا عنه ده وبعدين اقول لكم رأيي. خلينا في موضوعنا. الله يحييك شيخ القاضي. يا اخي كوكتيل غريب صحيح. يعني اعجبني مقولة او تعليق الاخ المقدسي بانهما سيكون فسطاطان، فسطاط ايمان وفسطاط كفر. والله انا اشوف الموضوع هذا واضح جدا. فسطاط الايمان، هؤلاء الذين تبرؤوا من الطواغيت، تبرؤوا من ولاية الامريكان، تمام، رفعوا راية لا اله الا الله، باعوا انفسهم لله عز وجل، رفعوا راية الجهاد. الفسطاط التاني، في تعليق برضو جميل للمقدسي، يقول لك يا ترى أمريكا في أنهي فسطاط؟ أمريكا، القوى النصرانية، قوى الصليب، في أنهي فسطاط فيهم؟ حسب علماء السعود، حسب علماء السوق، يعني أمريكا في فسطاط الإيمان. هي إيه؟ أمريكا مع الحق والحق مع أمريكا. والله مشكلة يا أخي، مشكلة العالم ديت. إيه حكاية أمريكا وحكايتهم؟ ما تعرفش. أمريكا زرعت كيان صهيوني ودللت بذلك على أنها أعدى أعداء المسلمين. أمريكا هي الحماية الكبرى لإسرائيل. طب وبعدين؟ هل من العقل فضلا عن الشرع إذا أردت أن تستنجد، أن تستنجد بأعدى أعدائك، ده هي المشكلة في إيه أختنا إنسانة؟ المشكلة في إيه؟ أمريكا بتقول لهم على الخليج أن يحمي نفسه، فقد أصبح عبئا علينا. ما هي المشكلة هنا يا شباب؟ يحمي نفسه من مين؟ يعني أنتوا جايبين الامريكان عاملين لهم قواعد في الخليج، علشان ايه؟ عشان يحموكوا. طب هو انتوا في حرب؟ والله والله مهزلة. يحموكوا من مين؟ أيها المخذولون، هيحموهم من مين طيب؟ انتوا حاطين قواعد أمريكية. طب يا أخي استحي على نفسك، لما يجي عليك خطر بقول للأمريكان تعالوا، ها؟ عايز حاجة أكتر من كده؟ ما إن ده لا يجوز، بس خلي عندك ذرة دم. طالما إنك ليس عندك رجولة، لماذا تدعي الرجولة والبطولة؟ يعني انت لو في خطر واجهك، ها، المفروض ان انت بتتصدر للخطر ده وتصده. انت مش راجل؟ مش في غرفة مكتوب عليها صقور سلمان؟ ها، صقور سلمان دول جايبين الامريكان يحموهم ليه طيب؟ ها، سؤال بنعيد ونزيد فيه مش لاقيين اجابة. صقور سلمان، لا، وفي الاخر ايه؟ اوباما يقول لهم احنا جرفنا منكم، باللهجة المصرية يعني يقول لهم احنا جرفنا منكم، من اشكالكم، روحوا احموا انفسكم. ها، المفروض يقولوا له ايه في الوقت ده؟ احنا غلطانين ان احنا جبناك، صح ولا غلط؟ غلطانين شرعا وغلطانين عرفا وغلط، الغلط فوقنا وتحتنا. سامعني يا شباب؟ سامعني يا شباب؟ سامعني؟ المفروض يقولوا لهم احنا غلط، يقولوا خلاص مع السلامة، واحنا غلطانين ان احنا استعنا بيك من الاول، وسنرجع الى رشدنا. اللي حصل ايه؟ راحوا يتحايلوا عليه انه ما يمشيش. ويا ترى ايه اللي حصل في الكواليس ده؟ دي اللي بنينا يعني. ممكن مثلا يكونوا باسوا على ايده، ممكن قالوا له نبوس القدم ونبني الندم. مشكلة. هي دي عزة الإسلام والمسلمين يا أصحاب العمائم المزورة. يا هيئة علماء الزور، والله الواحد هيدنه ساكت ليه امتى؟ يا كبار العملاء، ما كبار العلماء، يا كبار العملاء، والله كلكم مجرد كبار، لستم كبار علماء، أنتم كبار عملاء، ماشي الحال. بس والله يا أخي الواحد هذا ساكت لإمتى يا أخي؟ الواحد جرف يقول لك بتغلط في العلماء. فين العلماء يا عم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا ايه؟ كانوا لا ايه اخويا؟ لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر فعلوه. شفت سبب اللعن يا شباب؟ لا يتناهون عن منكر. تخيل، تخيل يا أستاذ الفاضل، وصل بينا الحال إن إحنا بنطلب من العلماء يا عم ما تنهاش عن منكر. والله العظيم أنا شخصيا أطلب منهم يا عم لا ما تنهاش عن منكر، ها يا عمي، ولا تؤمر بمعروف وهقبل منك، هقول مضغوط عليك، ولكن تأمر بالمنكر، تأمر بالمنكر، اه، تروح تبرر موالاة الأمريكان، اقفل بوقك بفرد الجزمة واسكت، استحي على لحيتك دي، تستحي، استحي. وبعدين لما تيجي تتكلم يجي لك واحد يقول لك العلماء يا أخي، العلماء يا ابن العلماء العاملين، هؤلاء علماء سلطة، ليسوا علماء ربانيين أبدا أبدا. والله أنا عن نفسي أنا أحمل كل المسؤولية على هؤلاء. تقول لي ما هو اللي بيتكلم بيسجنوه، لو اتكلموا كلهم هيقدر يسجنهم كلهم؟ لو كلهم اتكلموا هيقدر هو يسجنهم؟ أكيد كل واحد فيهم لما يعني يعني لو كلهم اتكلموا في وقت واحد، لا هيبقى ليهم تأثير. حبيبي، من المصائب الشيخ أسامة بن لادن، والكلام ده أنا بكرره كتير، يعني أنا قلته مرة واحدة وبكرره كتير. الشيخ أسامة بن لادن بيقول أنا جبلت الشيخ ابن عثيمين فبسأله هو ليه يا شيخ، لماذا لم تصدروا فتوى، لماذا لم تصدروا فتوى ب لماذا لم تصدروا فتوى بعدم جواز وضع قواعد للأمريكان في بلاد الحرمين؟ الإجابة إيه؟ لا نستطيع إصدار مثل هذه الفتوى، لا نستطيع. عليكم السلام، حياك الله أخي على الكرار. لا نستطيع، والله كلمة اتقطع في القلب صراحة. يعني مفتي لا يستطيع الفتوى، طب وماله؟ مال انت، مال ايه الفايدة يعني؟ مفتي لا يستطيع الفتوى، يا حلاوة. امال بيفتي بيعمل ايه؟ اللي عايزه، اللي عايزه السلطة او الملك يقولوا يقولوا، اللي الملك عايزهم يقولوا يقولوا. طب قولوا على المسلمين ان هم خوارج، من عينينا الاتنين خوارج. طيب خرج على مين؟ ما فيش. طب يا علماء السوق، بدل ما تحكموا على اخوانكم ان هم خوارج وتفتوا بحلية دمهم، وإنكم تروح وإن حكومتكم تروح تضربهم بالطيران وتقصفهم، بالله عليكم أنتم مستحيين وإسرائيل على بعد كيلومترات منكم، وإسرائيل على بعد كيلومترات منكم، ما تستحوا؟ يعني أقل شيء لو واحد عنده عقل كما يقول رب العزة تبارك وتعالى، أليس منكم رجل رشيد؟ واحد عنده عقل، تعال يا شيخنا، يا من كبار العملاء، تعال تعال يا أكبر عميل على وجه الأرض، يلا تعال قبل الخوارج دول ما يظهروا. كانت في إسرائيل، صحيح يا من كبار العملاء، صحيح؟ يقول له صحيح. فين فتاويك يا مولانا؟ فين فتاويك انه هؤلاء جهادهم فرض عين، جهادهم جهاد، تعرفوا يا شباب ان جهاد اليهود دول، جهاد اليهود فرض عين، فرض عين. ليه؟ لانهم داسوا أرض الإسلام واحتلوا حرمات واحتلوا المسجد الأقصى، قتالهم فرض عين. شفت واحد من كبار العملاء اتكلم كلمة على إسرائيل؟ ها؟ شفته يعني امتى؟ فكروني. أنا بقول له، واحد كان بيناقشني وبعدين بقول له طيب ماما ده موقفكم من يعني انتوا ليه بتحاربوا الدولة الإسلامية؟ قال لي أنهم يشوهون الإسلام ويقتلون المسلمين ده سبب وجيه وجيه إن هم يقتلوه. طيب واليهود؟ واليهود ها يا بدر ارفع ايدك يا بدر، يلا لو انت يعني عايز تناقش يلا. عايز المايك؟ ارفع ايدك يلا، ارفع ايدك، ارفع ايدك، اتفضل معك المايك. بداية في صوت، صوت واضح، في صوت أو لا يا أخوان؟ يا أخي الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنتم لا تتكلمون إلا بالسباب وتتكلمون بلغة الدم. الله عز وجل أخبر نبيه. شوف يا بدر، يا بدر يا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الشدة مع الكفار، إذا كنت لا تدري فيجب عليك أن تدري. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تمام؟ فحين تجد حكومة عميلة زي حكومتك، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيكون فسطاطان، فسطاط إيمان وفسطاط كفر، ها؟ فسطاط إيمان وفسطاط كفر. سؤالي ليك، حكومتك في فسطاط الإيمان ولا في فسطاط الكفر؟ يلا معاك المايك، الحكومة بتاعتك في فسطاط الإيمان؟ طبعا فسطاط الإيمان لا كفر فيه. ها عمولة حكيم حكومتك الايه العميلة في فسطاط أمريكا، هل هذا فسطاط إيمان أم فسطاط كفر؟ يلا خد جاوبني. امسك المايك يا ابني يا بدر، سامعني يا بدر؟ صوتي مسموع يا شباب؟ صوتي مسموع؟ وينك يا بدر؟ بالله عليك يا بدر ما تستحي، لما يطلع اوباما، المايك عندك خربان. طيب ما تستحي لما يطلع اوباما ويقول لقد اصبح الخليج عبئا علينا؟ الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بالله عليك هذه عزة ولا ذلة؟ عزة ديت ولا ذلة؟ ها لما تبقى تحت قيادة أمريكي يتحكم فيك ويجي يسيبك وتقول له لا لا لا ما تسيبنيش، مش هقدر أحمي نفسي، تعال واحميني، هي دي عزة الإسلام؟ هي دي عزة الإسلام يا بدر؟ رايحين يتحرق تضربوا الدولة الإسلامية، مش كده؟ رايحين تضربوا الدولة الإسلامية ليه؟ عشان لا انا بتشوه، انت فاكرك ان انا هناقشك في تشوه وما تشوهش؟ انا اقول لك انت كذاب وبالضربة القاضية. انا بكلمك على سلمان ليش يحارب الدولة الإسلامية، هل لأنه حريص على الإسلام والمسلمين؟ سؤال نعم أو لا. سلمان بيقاتل الدولة الإسلامية حرصا على الإسلام؟ نعم أو لا؟ يلا يلا شوف نفسك مستحي إزاي؟ مستحي تجاوب إزاي؟ ها ما لي دعوة بمن يحاربكم؟ ما هو بضدها. شوف شوف شوف شوف شوف شوف، واحد من آل سعود يستحي أن يقول سلمان يحارب من أجل الإسلام. دي كفاية عندي، ديت كفاية عندي. هو لا يحارب من أجل الإسلام، ها، لا يحارب من أجل الإسلام، ودي كفاية عندي. يا شباب، إذا كان سلمان ومن معه، وأكيد طبعا أمريكا اللي هي القائد الأكبر ليهم، لا يحاربون طبعا من أجل الإسلام، وإلا إنسان يبهبل اللي يقول كده، إن أمريكا جاية عشان تنصر الإسلام. يا حبيبي يا قلبي، ها، أمريكا جاية تحارب الإسلام، بالتالي اللي بيقتلوها، ها، قطعا يقاتلون من أجل الإسلام ومن أجل رفع راية لا إله إلا الله قطعا، وإلا ليه أمريكا جاية تحاربهم؟ ودول بالذات يا حبيبي، مش الجيش اللبناني بس، حكومة النور المالكي قبل ما يسيب رئاسة الوزراء اعترف ان اسرائيل، ان السعوديه مدته، والكلام ده يجي في جريده الشرق الاوسط، امريكا ادته اموال عشان يشتري بيها سلاح. الخلل عندك انت اللي واضح. انت بتقول تقتلون المسلمين، هم امريكا مسلمين؟ الروافض مسلمين؟ سؤال يا بدر، الروافض مسلمين؟ الروافض، الرافضة مسلمين؟ اللي هم الدولة الإسلامية بتقتلهم في العراق مسلمين؟ أجب أجب يا بني آدم، أجب يا من لغى عقله، أجب بالله عليك. وشوف، شفت الذل اللي أنت فيه؟ تنسأل ومش عارف تجاوب، مش عارف تروح الناحية انهين. تحلف انكم لم تقتلوا عسكر من ابناء الحرمين يا ابني، بعد ما من ابناء الحرمين، يعني انت عايز عسكر ابناء الحرمين السن يروح يحاربوا مع الامريكان ونقول لهم ايه؟ ها، حجيتك، حط على راسك طين. مش قتلوهم بعد ما راحوا مع الامريكان؟ يعني انت عايز بتوعية الحرمين يروحوا مع الامريكان ويجي يقتلوا اللي بيحاربوا الروافض بقيادة الأمريكان؟ يعني السعودية، الكويت، الإمارات رايحين تحت قيادة الأمريكان، بعدين لما يجي جندي سعودي تحت إيدي أقول لا ده سني، ده أنا أدعس عليه قبل الأمريكي. قتلتوهم في بلدهم بعد إيه؟ بعد إيه طيب؟ مش بعد معاونتهم للأمريكان؟ مش بعد معاونتهم للأمريكان يا حمار؟ مش بعد المعاونة للأمريكان؟ بعد ما عاونوا الأمريكان ولا لأ؟ يقتلوا ويضربوا بالجزمة. أنت عايز تعاون الأمريكان وأقول لك متشكرين؟ جبت آخرك يا بدر، كفاية عليك كده يا حبيبي، كفاية عليك لغاية كده. هو طلع أصلا مش كده؟ والله تلاقي الواحد فيهم مستحي يا اخي. اكلم واحد سعودي اقول له متاكد ان سلمان بيحارب بيقاوم الدوله الاسلاميه ولا بيقاتل الدوله الاسلاميه من اجل الاسلام؟ يستحي، يستحي، لانه يعرف اللي بيقاتل من اجل الاسلام يعمل ايه؟ يطلع ارض يحكم فيها، يطلع المسلمين من ارض يحكم فيها بشرع الله، وبعد كده يسلموها لمين؟ يسلموها للرافضة. هي تكريت دي اتسلمت لمين بعد ما الدولة الإسلامية طلعت منها؟ اتسلمت لمين؟ اتسلمت للرافضة، اللي فتاوى لجنة كبار العملاء بيقولوا ان هم كفار، كفر مخرج من الملة. تقول لي لا ده بيقولوا كده على العلماء، لا معانا فتاوى حتى العوام كفار. من اللي قال بكده؟ ابن باز والشيخ عبد الرحمن الجبرين والشيخ المعاصر اسمه ايه اللي هو الكلام كله عليه الآن، اسمه ايه؟ والله نسيت اسمه. الفوزان، تسلم. الفوزان واحد بيسأله بيقول له يا شيخ صالح الفوزان، هل يا شيخ فقط علماء الرافضة هم الكفار أم علماء وعوام؟ هو سبحان الله كان صادق في هذه، قال يا إخوان سيبوكم من هذا، الكل الكل الفوزان زي بعضه يا سيدي، الفوزان هو نحو آخر. المهم قال يا جماعة الكل قد قامت عليه الحجة، دعكم من هذا، كلهم عوام وعلماء قامت عليهم الحجة، سمعوا الدعوة، سمعوا دعوة الحق قامت عليهم الحجة، فكلهم عوام وعلماء كلهم كفار. بنفس اللفظ، بنفس اللفظ. طب انتوا رايحين تطلعوا المسلمين يا عم خوارج، طب الخوارج دول مش مسلمين؟ الخوارج دول مش مسلمين، مش علي ابن ابي طالب اللي هم خرجوا عليه اصلا حكم عليهم بالاسلام هم مسلمين؟ البخاري مش بيخرج عن الخوارج، هل يؤخذ الدين عن كافر؟ ها خلينا خوارج، خلينا، مع اني والله ما اعرف هم خرجوا على مين. ابو الحسن الاشعري بيقول كلمة خوارج اشتقت من الخروج، من الايه؟ الخروج، والخروج بيكون على المين؟ على الامام. على مين يا اخويا؟ على الامام، والله هو ده اللي انا اعرفه، على الامام. إمام مين؟ إمام المسلمين اللي هو الخليفة. مفيش خليفة، يبقوا خوارج إزاي؟ عافية، مادام سلمان عايزهم يبقوا خوارج، لو عايزهم يبقوا كفار والله نعملهم له كفار، إحنا جاهزين يا سلمان، ولا يهمك، إحنا صقور سلمان بس بنحتمي بالأمريكان، صدق حلوة؟ ارفعوا هذا الشعار يا شباب، صقور سلمان، يحتمون بالأمريكان. ايه رأيكم في الشعار ده؟ الهبل اللي عاملين غرفة اسمها صقور سلمان، يا سلام. طب بتحتموا بالأمريكان ليه؟ لما انتوا عالم صقور كده وولاد ولاد راجل جدع بتحتموا بالامريكان ليه؟ صقور، انتم مجرد صخور. صخور ايه ده؟ الصخور دي خسارة فيكم، انتم مجرد شوية زبالة والله، انتم مجرد، هم اللي فاتحين غرفة صقور انتم مجرد شوية زبالة بس. طب ما توريني الصقورة بتاعتك. صقر تحت قيادة الأمريكان. لو الأمريكان تفوا عليك زي ما حصل دلوقتي قالوا لك جرفنا منكم، صحيح انتوا رحتوا اتحايلتوا عليهم وبستوا الجزم ورجعوا لكم تاني، هي كانت هتة بس من أوباما. بس افرض ما رضوش يرجعوا لكم، هتدنكم صقور برضه ولا هتبقوا شوية فراخ؟ هتبقوا شوية دجاج. بقى بتاع الكويت يا زبالة، يا زبالة، رايح تودي طيارات تضرب الدولة الإسلامية، يا زبالة. انت اللي صدام حسين جالك اخبار وهو في العراق جاي داخل عليك، ما لقيش ولا حمار ولا جندي جوه الكويت، حاشا طبعا اخواننا المجاهدين الكويتيين المخلصين، ما لقيش ولا واحد جاي تبين رجولتك على مين؟ جاي تبين رجولتك على اخوانك المسلمين تحت قيادة امريكا؟ يا اخي استاحوا من انفسكم يا اخي، يا اخي الطيارات اللي عندك، عليكم السلام ام ادم، الطيارات اللي عندك، الصواريخ اللي عندك، الدبابات اللي عندك، اجا صدام تعمل ولا صواريخ ولا مواريخ، ها يا اخي دخل ما لقيكش، معناها مجرد انك سمعت الخبر يلا يا جماعة نلم هدومنا ونجري، في اللي خد هدومه وفي اللي ساب هدومه ومشي، في اللي لبس الجزمة الله يعزكم وفي اللي مشي حافي. طب وبعدين؟ وبعد كده؟ الدبابات موجودة بس ضد مين بقى؟ مش ضد اللي عدو، لا لا لا، ضد مسلم، ضد مسلم. شفتوا يا أتباع الطواغيت؟ شفتوا يا أتباع الطواغيت؟ شفتوا الذل اللي انتوا فيه؟ وانتوا لا وقعتوا أنفسكم فيه. ببساطة شديدة تتبرأ من هذا الحاكم. أنا جاي وجاي تدافع عنه، دافع عنه، أنت بدفاعك عنه تدافع عن عميل للأمريكان فقط لا غير. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا شباب، الشيخ محمد القاضي موجود ولا طلع؟ الشيخ محمد القاضي واضح إن هو طلع صح؟ طلع. طيب مين عايز المايك يا شباب؟ ناخد كده هدنة شوية ونرجع لكم تاني إن شاء الله. احنا ورانا حاجة غير الطواغيت، مش ورانا حاجة خالص غير الطواغيت، من بركة لهم إن شاء الله سيذلهم الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. والله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيذلهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شاء الله. طيب مين يشغل مادة؟ اللي كان مشغل مادة أخي رملاوي كان مشغل مادة. مين اللي كان مشغل مادة يا شباب من شوية؟ رملاوي. طب اتفضل جاهز. المعركة محسومة وقتنا إنسانة، يا النصر يا الشهادة وكلاهما حسنى. تمام، ما في مشكلة، نموت أعزاء بدل ما نعيش أذلاء فقط لا غير. إذا متنا إيه اللي هيحصل؟ متنا على الإسلام، متنا مدافعين عن الإسلام، متنا كل المسلمين من الأجيال اللاحقة ستفتخر بنا فقط لا غير. اتفضل أخي رملاوي معاك المايك.